خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا. كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا. فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. وذكر قصة قتله. هذه الحديث اختصرته لطوله. كعب بن الأشرف يهودي من بني النضير، أبوه مو يهودي، هو شنو؟ ابن اليهودية، لا تنسون المصطلح ذي، هذا ابن اليهودية، ولذلك يه وعاش من أخواله في المدينة. طيب، لكن كبر حجمه. ساعات يا جماعة ابن اليهودية يكون أطغى من اللي هو أمه وأبوه يهوديين، حتى لقب بطاغوت اليهود، حتى لقب بطاغوت اليهود. يعني تبويب هذا الحديث في صحيح مسلم قتل طاغوت اليهود، تخيلوا لهالدرجة. هذا الرجل كان فصيح، بليغ، أديب، شاعر، لكن سخر شعره في الهجاء، هجاء النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شو يسمونه يا جماعة؟ أيوة، ما شاء الله، منتبه. هذا الاغتيال المعنوي، هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان الشعر في تلك الفترة هي الوسيلة الإعلامية الكاسحة. يعني بتهدم واحد سوى قصيدة ضده وخلاص راحت عليه، خاصة إذا انتشرت وكانت من شاعر معروف. طيب، فكان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام بشعره، وكان أيضا يؤلب المشركين عليه، فماخذ كل الأدوار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لكعب بن الأشرف، أي من يخلصني من كعب بن الأشرف فقد بلغ أذاه، يعني إذاؤه لشدة إذائه للنبي عليه الصلاة والسلام. فتصدى لذلك محمد بن مسلمة، و قصة له قصة ممكن ترجعونها لصحيح مسلم وغيره، أنه ذهب إلى حصنه ليلا وقتله. لما قتل كعب بن الأشرف فزع اليهود، تعالى الكبير هم مات. طيب، فغدوا على النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: لقد طرق صاحبنا وقتل. يا لطارق في الليل نادى وقتل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان منهم: ترى أنا عارف ماذا كان يفعل، كان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا، عاد أسقط في أيديهم. عرفوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه هذا الحكم بعد ما خان العهد، بعد ما كان يؤلب المشركين على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما كان يهجو النبي عليه الصلاة والسلام وكذا كذا. ثم كتب النبي عليه الصلاة والسلام عهدا بين المسلمين وبين اليهود بعد هذا، بعد قتل هذا الطاغوت. نعم، ممكن تضعون عنوان: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل طاغوت اليهود. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يهود بن النضير وقريضة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بن النضير وأقر قريضة ومن عليهم، حتى حاربت قريضة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا. وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. سبحان الله، هذا الحديث النص هذا النبوي اختصر لك اليهود المدينة وكيف صار، ما الذي جرى بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام. اليهود في المدينة طبعا أتوا إلى الحجاز، تذكر بعض الكتب أن أتوا حتى ينتظرون النبي الذي سيظهر في آخر الزمان، هم جايين أصلا يعني يؤمنون به، لكن لما طلع من العرب كفروا به. طيب، أبرز القبائل اللي كانت موجودة لليهود بنو قريظة، بنو النضير، بنو قينقاع، وفي يهود آخرين أقلية أخرى من مثل بنو حارثة. المهم كل هؤلاء كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم عهود ومواثيق، فخانوا تلك العهود والمواثيق. بنو قينقاع أولا، هؤلاء أتت امرأة إلى سوقهم عند صائغ تشتري، فربط اليهودي أحد طرف ثوبها، فلما قامت انكشفت عورتها فضحكوا عليها اليهود كلهم. فرأى هذا المشهد مسلم فقتل هذا اليهودي، فاجتمع اليهود كلهم عليه وقتلوا، ونبذوا العهد هؤلاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجلاهم وأخرجهم على المدينة. هذا هؤلاء يهود بنو قينقاع. نأتي بعدك إلى بنو النضير. بنو النضير هم الذين نزلت فيهم سورة الحشر. هؤلاء جريمة أكبر، حاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بعد اقتيال. لما ذهب إليهم حاولوا إلقاء الحجر عليه، فأوحى الله تعالى إليه بذلك، فحاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأجلاهم عن المدينة بعد غزوة أحد. بنو قريظة، بنو قريظة هؤلاء أيضا خانوا العهد مرة، فعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث، إلى أن قاموا بالخيانة العظمى. خيانة العظمى، عندهم اتفاق أن كل واحد يدافع عن الثاني إذا في أي هجوم خارجي على المدينة، فاليهود يدافعون عن المسلمين والمسلمون يدافعون عن اليهود، هذا اتفاق. فلما كانت غزوة الأحزاب والمشركون يريدون النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين، بنو قريظة بكل خبث انضموا إلى المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث إليهم أحد يذكرهم بالعهد والمواثيق. قالوا أي عهد؟ ما قالوا ها تفاصيل، لا لا، قالوا أي عهد؟ أي مواثيق؟ أي اتفاق؟ ما في. طيب سبحان الله، فلما هزم الله تعالى الأحزاب توجه إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وحاصرهم تقريبا 25 يوم حتى أتعبهم الحصار، ونزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فحكم عليهم بقتل رجالهم وسبي نسائهم وأولادهم، وجعلها كانت غنيمة للمسلمين. وهناك منهم من أسلم فعفى عنه، أمنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا مختصر ما جاء في الحديث. وأيضا يعني نجد أن كل هؤلاء أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة، حتى يهود بني حارثة وكل يهود المدينة أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام في عهده. بقي يهود ماذا؟ يهود وين؟ لا لا، هذا كله أجلاهم يهود خيبر. يهود خيبر، وأيضا في يهود كانوا أقليات غير هؤلاء، كما قلت هؤلاء كانت القبائل الكبيرة. الآن سيأتي في النصوص التي بعدها كيف تعامل معهم النبي عليه الصلاة والسلام. عنوان الحديث: معاقبة اليهود بسبب غدرهم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود. فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد. فقال لهم الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبع، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه قال لهم: انطلقوا إلى يهود. هؤلاء اليهود ليسوا من يهود بنو قينقاع ولا بن النضير ولا بني قريظة، هؤلاء كما قلت بقايا من اليهود الذين تأخروا بالمدينة. فخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة ودعاهم للإسلام وقال: يا معشر يهود، أسلموا تسلموا. فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، يعني تأديت الأمان التي عندك يكفي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، مع كرر قال ذلك أريد أسلم وتسلم، أي هذا الذي أريده أن تقروا بأني قد بلغتكم وأني أديت الأمانة التي علي بأني دعوتكم إلى الإسلام. وتكرر هذا يعني الأمر 3 مرات، ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شوفوا هذه الرسالة، هذه الرسالة يا جماعة مهمة، المفروض احنا يعني نحفظها. وهذا فيها رد، كما قلت أنا ما أبغي إسقاطات كثيرة ولا أسترسل في الشرح، لكن هذا يا جماعة هذا الحديث يرد على كل شخص يشغب في هذا الموضوع. ساعات احنا يا جماعة نروح نأتي بردود عقلية وفكرية ما أدري إيش، ونغيب عن نص قرآني أو نص نبوي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اعلموا أن الأرض لله ورسوله. الأرض ملك لله عز وجل، الله تعالى يورثها لمن يشاء من عباده. السلطان سلطان الله، هذا المعنى، خلاص انتهى دوركم. شوف هؤلاء تأخروا بعد ما شاءوا، يعني شو العقليات، شافوا ماذا فعل يهود بني قينقاع توبوا، ماذا فعل بنو النضير توبوا، ماذا فعلوا بنو النضير ولحن قاعدين. طيب انتوا الآن خلاص عرفتوا خيانتهم كذا، وظهر لكم نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وانتصار النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص الحق واضح، أسلم تسلم. فأتت هذه الرسالة القوية: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، الله تعالى يورث هذه الأرض من يشاء من عباده، والله تعالى يرث هذه الأرض لعباده الصالحين. خلاص انتهى دوركم، وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، خلاص تطلعون من هذه الأرض. ولا من باب الأمانة، شوفوا يا جماعة كيف، اللي عنده من وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، يعني إذا عندك ملك لا يمكن نقله فبيعه فليبيعه، يعني في أموال تكون موجودة بيدك، ذهب أواقي دنانير، لكن أشياء التي لا يمكن نقلها مثل العقار أراضي بيوت، فليبيعوا هذه حتى يأخذوا ثمنها ويخرجوا، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. هنا يا أيها الأخوة أحبة نستفيد فائدة مهمة، أن حيثية استحقاق الأرض ليست مبنية على القدم، وليست مبنية على النسب، وليست مبنية على التاريخ. استحقاق الأرض مبنية على تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. هذا الحديث يقطع أي كلام بعد هذا الكلام. لا نقول لهم موافق ونقول لهم على الكنعانيون، ما في هذا، الأرض لله تعالى مو أرضكم، أرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده. سبحان الله. ممكن تحط عنوان لهذا الحديث: لا سلطان لليهود على الأرض. نعم صبروا معانا يا جماعة، بقي 10 حديث، عشرة أحاديث. تعبتوا يا جماعة؟ مستمتعين؟ مستمتع مع اليهود ها؟ الله يسعدك، الله يبارك فيك. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحا. النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا سابقا أجلى أغلب اليهود عن المدينة، وبقي يهود خيبر، وقد ظهر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وانتصر عليهم في غزوة خيبر. فطلب اليهود من النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقوا على الأرض ويحرثوا ويزرعوا، وبحيث يكون مقابل ذلك نصف الثمار لهم ونصف الثمار للمسلمين. فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر، فبقي اليهود في خيبر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي عهد أبي بكر الصديق، وفي خلافة عمر. ما الذي حصل؟ الذي حصل غدر من اليهود، غدر من اليهود وهو في الحديث ما ذكر في نص الحديث. قال حتى أجلهم عمر. لماذا أجلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ مرة دخل عبد الله بن عمر إلى الأرض خيبر فاجتمع عليه اليهود وضربوه. طيب فلما وصل الأمر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد هذا الاعتداء ونكث العهد أجلهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أرض خيبر وحتى أعطاهم قيمة الثمار لهم، يعني ما أخذ حقهم، حقهم أعطاهم، وإلا هذا كان أرض مستحق من قبل لأنه صار غزوة وانتصر المفروض خلاص هذه للمنتصر، لكن أحسن النبي عليه الصلاة والسلام التعامل معهم حتى لا يجي أحد يقلب الحقائق، المنتصر يحكم. فالمفروض كان الأرض خيبر من بعد انتصار النبي عليه الصلاة والسلام عليهم له، لكن أبقاهم فضل وكرم منه عليه الصلاة والسلام وعاملهم على الثمار، لكن غدر غدر غدر. فكانت هذه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلاهم عن خيبر. ممكن تكتب إجلاء يهود خيبر. نعم. أحسن الله إليكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. النبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا في هذا الحديث عن خصوصية جزيرة العرب، وأن الله تعالى إذا أمد في عمره أنه يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى تكون هذه الأرض خالصة للمسلمين، فلا يجتمع في هذه الأرض شعائر الكفر مع شعائر الإسلام. هذا حكم عام، وقال العلماء أنه لا يمنع دخولهم إليها مسافرين أو لحاجة، فقد كان حتى في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه مع أنه أجلاهم كان يأتي بعض النصارى مع قوافل الشام، كان يأتون إلى المدينة يعني يجلبون إليها الحنطة والأمتعة والزيت. نعم. حديث عنوان الحديث ممكن: الأمر بإخراج بني إسرائيل من جزيرة العرب. الآن ندخل على الثقيل. نعم. أحسن الله إليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. فتنة الدجال من أعظم الفتن، من علامات الساعة الكبرى ظهور الدجال. هذا الدجال فتنة سيكون للناس، يأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، كنوز الأرض تتبعه كيعاسيب النحل، يحيي الموتى، ومعه جنة ومعه نار، لكن جنته نار وناره جنة، ويصدقه الجهلة ويتبعه الكفرة. ومن هؤلاء اليهود، يهود أصبهان وهي مدينة في بلاد فارس. ومن صفات هؤلاء اليهود أن عليهم الطيالسة. الطيالسة عباءة مثل الشال توضع على الكتف، قال مخططة. لو تشوفون الصور بتحصلون إلى الآن موجودة هذه الطيالسة التي يلبسونها. سيكون هؤلاء من أكثر الناس متابعة للدجال. يجمعهم ماذا؟ الدجل، الدجال وأي دجاجلة. فما وافق شنون إيش؟ طبقة. وسبحان الله، وسيقتل الدجال على يد المسيح، وسيقتل اليهود على يد المسلمين بعد ذلك. ممكن تكتب عنوان: اليهود وأتباع الدجال. خذ أحاديثا كشمس أشرقت تملأ الآفاق نورا وصفا، وصفت قوم الخنا والخزي من قتلوا الرسل وسموا الكتفا. كتب الله عليهم ذلة وفسادا وخداعا وجفا، فاستمع للأربعين الغر من منبع الوحي وهدي المصطفى.